الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الحق المبين. وأشهد أن نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وجميع صحابته الطيبين الطاهرين وأزواجه أمهات المؤمنين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم، اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أيها الأحبة، في ظل هذه المتغيرات التي تعيشها الأمة، التي يعني أدت وتؤدي إلى نوع من الحيرة الفكرية والتخبط في معرفة الطريق الصحيح، وكذلك أيضا يعني في ظل حالة من عدم الوعي بملابسات الأحداث التي يعني نعيشها وما يدور حولنا من واقع وغير ذلك، وأيضا مع يعني ظهور حالة مؤسفة، يعني مؤسفة فعلا، من التعاطف اللاواعي، تعاطف لكن لا واعي مع بعض الشخصيات أو الجماعات، وخاصة في هذه الأونة الأخيرة. وطبعا هذا يعني نتيجة النظر إلى الأمور بعين واحدة، يعني ننظر إلى الأمور بعين واحدة، فوصل الأمر يعني بالبعض أن يرفع صورة زعيم الشيعة اللي احنا أصلا يعني نخالفهم في أمور جوهرية في العقيدة، فبدأ يعني بعض الناس يرفع صورة زعيم الشيعة ويهتف بشخصه وشخصيته، بل يعني زي ما انتم شايفين يعني البعض حاول تنصيبه بطلا، او حاول انه يعني يجعلوه صلاح الدين هذا العصر. وطبعا المسألة يعني فيها نوع من عدم الوعي وعدم الفهم الدقيق لما يحصل من واقع وما يدور حولنا من احداث، وفي الحقيقة يعني المقام يعني يتحير فيه المتشككون ويخطئ في فهمه الجاهلون، وينفخ في ناره الباطنيون، الباطنيون الذين لهم أهداف يعني غير التي يظهروها. يعني هو قدامك يظهر هدف معين لكن هو يبطن أهداف أخرى. لكل ذلك يعني كان لابد أن نقف هذه الوقفة اليوم لنبين للناس جميعا من هم الشيعة، عايزين نعرف من هم الشيعة وإيه وجه الاختلاف الذي بيننا وبين الشيعة، يعني هل في اختلاف بيننا وبين الشيعة، وخطورة هذه الفرقة اللي هم الشيعة على مجتمع يعني زي مجتمعنا هنا في مصر يعني بالذات، وعلى المسلمين بشكل عام، وخصوصا يعني مع نشاط أبناء الشيعة، أبناء ذلك المعتقد بدأوا ينشطوا في الدعوة إلى معتقدهم ومذهبهم، واستغلوا المواقف اللي يعني اللي حصلت في الفترة اللي فاتت دي، يعني استغلوا الموقف وبدأوا فعلا ينشطوا في الدعوة إلى فكرهم. وفي نفس الوقت يعني هم يعني يظهروا للناس أن الباطل الذي هم عليه بيظهروا للناس أن هو دوت الإسلام بعينه، وبيحاولوا أن هم يعني يجعلوا من معتقداتهم الشنيعة مجرد خلافات يسيرة، يعني بيحاولوا يصوروا أن الاختلاف ما بين أهل السنة وما بين الشيعة أن دي مجرد اختلافات يعني زي خلافات الأئمة الأربعة أصحاب المذاهب، ودي مشكلة خطيرة. يعني هم عايزين يوصلوا أن المسألة مجرد اختلاف زي الاختلاف الموجود ما بين الأئمة الأربعة، وهذا أمر خطير جدا. يعني خلافنا مع الشيعة في أمهات العقائد، اختلافنا معهم في أمهات العقائد، وهو في نفس الوقت خلاف يعني شديد قد يصل إلى الخروج من الملة والعياذ بالله، يعني مش مجرد مسائل فرعية أو اختلاف في بعض الفروع، لكن اختلاف في أصول الدين وفي أمهات العقائد التي قد تؤدي كما قلت إلى الخروج من الملة، أعاذنا الله من ذلك. طبعا يعني أهمية اللقاء دوت وهذه الجلسة النهاردة يعني ممكن تكون بعد وقفتنا السابقة لما تكلمنا عن أهمية الدعاء لنصرة يعني المسلمين في لبنان، وتمنينا أن ينصر الله سبحانه وتعالى هؤلاء على اليهود المعتدين، بل يعني رغبنا دعونا وقنتنا لله سبحانه وتعالى، وفرحنا أيضا بذلك أن الله يخذل اليهود الغاصبين. ولكن يعني لا يفهم من هذا الشيء إن ده فيه نوع يعني من الولاء للشيعة، يعني مش معنى طلب الدعاء لهم ومناصرتهم لا يفهم هذا أنه في موالاة لهم. فإحنا مخالفين للشيعة في أصول كبيرة كما ذكرت من مسائل الإيمان، لكن يعني كان لابد من تبيين الفرق بين مقام الموالاة ومقام الفرح بهزيمة أعداء الدين. يعني المقام دلوقتي ما هوش مقام موالاة، الآن في مشكلة يعني خطر أكبر أو عدو أكبر، فنحن يعني نحاول أن ندفع العدو الأكبر حتى ولو اشتركنا أو توحدنا صفا واحدا مع بعض من نخالفهم في المعتقد، لأن هناك خطورة أو عدو أكبر نحاول أن ندفعه، وده يعتبر باب من أبواب المصالح والمفاسد. لذلك يعني أنا أرجو أن أنتم تتأملوا معي جيدا، يعني حتى لا تفهم مثل هذه الموضوعات الدقيقة على غير المراد، فممكن بعض الكلام يعني لو لم نتأمل ممكن البعض يفهمه على غير المراد. وأنا يعني زي ما قلت لا أريد يعني تزويقا للكلام أو صياغة أدبية، بقدر ما يعني أريد أن يفهم كل واحد يعني قاعد قدامي دلوقتي يعني يفهم بشكل دقيق وبشكل واضح هذه الكلمات التي يعني نقولها اليوم بإذن الله تعالى، وما يكونش في أي يعني لبس أو أي جمل غير واضحة أو أشياء يعني قد تفهم خطأ، وإذا وجد شيء خطأ يعني لعل أن يسأل فيه ونوضحه بإذن الله تعالى. يقول الله سبحانه وتعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. ويقول تعالى: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. عايزين نعرف في البداية من هم الشيعة، من هم الشيعة. الشيعة دي يعني فرقة من الفرق التي ظهرت بسبب تفرق المسلمين، لما المسلمين بيتفرقوا وتظهر فيهم بقى الجماعات والأحزاب والتحزب وغير ذلك، وتبدأ تظهر الفرقة بينهم، فتبدأ تخرج الفرق زي الشيعة وغيرها من الفرق. لذلك يقول سبحانه وتعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. لأن التفرق دايما يأتي بالشر، يأتي بخروج هؤلاء، يأتي بخروج الفرق التي يعني تبطن للإسلام الشر. والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر بمسألة التفرق، وهو حديث ثابت وصحيح، وإن تكلم فيه يعني بعض المتأخرين بكلام يعني ليس بشيء، لكن الحديث محفوظ، يعني رواه الإمام أحمد والإمام أبو داود والترمذي وابن ماجه وغيرهم يعني من أهل العلم رواه هذا الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: افترقت اليهود على 72 فرقة. هكذا الرواية: افترقت اليهود على 72 فرقة، وتفرقت النصارى على 72 فرقة، وتفترق أمتي على 73 فرقة. هذا الحديث يعني صححه الإمام الترمذي رحمه الله وابن حبان والحاكم وغيرهم من أهل العلم. وصح أيضا من حديث معاوية وفيه: وإن هذه الملة ستفترق على 73، 72 في النار وواحدة في الجنة، وهي الجماعة، وهي الجماعة. هذا الحديث رواه أبو داود في سننه. الشيعة من أخطر الفرق على الإسلام والمسلمين، أخطر فرقة على الإسلام والمسلمين الشيعة. طيب ليه؟ يعني لماذا الشيعة أخطر فرقة؟ لأنهم يعني يظهرون غير ما يبطنون. يعني هم قدامك بيظهروا حاجة معينة، لكن هو جواهم بيبطنوا أشياء أخرى، وأعمالهم وأقوالهم يعني ظاهرها الخير والرحمة لكن باطنها العذاب. خاصة هم بيستعملوا أساليب للتخفي والخداع، أساليب يسموها التقية، يسمونها التقية. دي حاجة يعني من أجل أنهم يتعايشوا مع الناس من غير ما تشعر أنت بما يضمرون، فعشان يعيشوا مع الناس من غير ما حد يحس بيهم يستعملوا هذا المبدأ، بل هذه العقيدة اللي بيسموها التقية، وهذه يعني هذا شيء يتدينون به، يفعلونه تدينا. والتقية يعني لو حبينا نترجمها ما هي إلا نوع من استباحة الكذب، يعني هي عبارة عن كذب، يستبيح الكذب من أجل إخفاء أعمالهم ونواياهم. وكذلك أيضا بيتستروا وراء شيء يعني بيخلوه شعار ليهم وهو تظاهرهم، لاحظ بقول تظاهرهم بحب علي بن أبي طالب رضي الله عنه وحب آل البيت، فهما بيتظاهروا بذلك إن هما بيحبوا آل البيت وعلي بن أبي طالب. وطبعا ده بيخلي يعني كثير من عامة المسلمين يعني يتقبلهم أو على الأقل يعني ينخدع بهم، يعني يقولوا طب ما الناس بتحب يعني سيدنا علي وبيحبوا آل البيت فإيه المشكلة، فيخدعوا بذلك. طبعا مسألة حب آل البيت دي مسألة يعني لا يختلف فيها مسلم، يعني إحنا بنحب آل البيت، نحب النبي صلى الله عليه وسلم ونحب آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم الذين اتبعوه وآمنوا به ونصروه، بل ولا نرضى لأحد أن ينتقص من قدرهم، لكن نحبهم ونجلهم بالقدر الذي يمليه علينا يعني معرفتنا بالنبي صلى الله عليه وسلم. ما ينفعش ان احنا يعني نجعل من حبنا لآل البيت نجعل منه مخالفة للنبي صلى الله عليه وسلم، فازاي نحب آل البيت بطريقة نخالف فيها النبي صلى الله عليه وسلم، وما شرف آل البيت إلا من شرف النبي صلى الله عليه وسلم. فطبعا لو قلنا نحب آل البيت وهذا الحب عبارة بطريقة فيه معصية للنبي صلى الله عليه وسلم، فطبعا ده حب يعني مزعوم. لكن دي خدعة يعني بيتستر وراها الشيعة عشان يروجوا فكرهم وعقيدتهم، وإلا فمن معتقدات الشيعة يعني اسمع بقى عشان تعرف يعني معتقداتهم الحقيقية، من معتقداتهم واحد عندهم استباحة الكذب، زي ما قلنا كده استباحة الكذب، يعني شوف أنا مش بقول يعني الكذب فقط، بقول استباحة الكذب، يعني بيعملوا الكذب أو بيكذبوا وهم مستبيحين له بل متعبدين لله بذلك، يعني بيعتبروا أن الكذب عبادة ويسمون هذا الكذب يسمونه التقية. اثنين من معتقداتهم أيضا أنهم بيبغضوا أهل السنة، يبغضوا أهل السنة المتمسكين بكتاب الله وبسنة النبي صلى الله عليه وسلم، حتى ولو كان هذا المتمسك بكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم حتى ولو كان من الصحابة، يعني يبغضوا أهل السنة حتى ولو كانوا من الصحابة، وده يعني لبجاحة هؤلاء وتجرؤهم على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فالشيعة يبغضوا أهل السنة حتى ولو كانوا من الصحابة. من معتقداتهم أيضا ثلاثة، يكفروا الصحابة ويسبوا الصحابة، انظر يعني عندهم تكفير للصحابة وسب لهم، وهذا يعني مما يبين لك مسألة الكذب اللي عندهم في ادعائهم أنهم بيحبوا آل البيت. يعني هم بيكفروا العباس بن عبد المطلب، العباس دوت يبقى مين؟ عم النبي صلى الله عليه وسلم، العباس بن عبد المطلب عم النبي صلى الله عليه وسلم. طب انتوا بتقولوا بنحب آل البيت، إذا ما كانش عم النبي صلى الله عليه وسلم من آل البيت يبقى مين آل البيت؟ هم بيكفروا العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه، ويكفرون أمهات المؤمنين، وأمهات المؤمنين أصلا يعني إحنا لما نيجي نقول أهل البيت أو آل البيت أصلا بيتبادر الذهن في البداية، بل هو النص القرآني إن أهل البيت يطلق على الزوجات، يعني في سورة الأحزاب في سياق الكلام عن أمهات المؤمنين قال الله تعالى إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت، يعني أمهات المؤمنين، ويطهركم تطهيرا. فالخطاب لأمهات المؤمنين إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا، فبيخاطب أمهات المؤمنين رضي الله عنهن. فده يبين لك كذب هؤلاء وافتراءهم إنهم بيقولوا بنحب آل البيت وهم لا يقصدون بآل البيت إلا علي رضي الله عنه وأولاد علي بن أبي طالب، يعني لما يجوا يقولوا آل البيت ما تنخدعش بهذه الكلمة، إنما هم قصدهم فقط بآل البيت علي بن أبي طالب وأولاد علي بن أبي طالب، بل ومن افترائهم أيضا أنهم لا يعدون كل أولاد علي من آل البيت، يعني مش كل أولاد علي كمان من آل البيت، هم بيختاروا أو بينقوا على يعني هواهم وضلالهم. فيعني مثلا عندهم أولاد الحسين رضي الله عنه، أولاد الحسين بن علي هم دول فقط اللي برضو من آل البيت، لكن أولاد الحسن لا مش من آل البيت، بل أولاد علي بن أبي طالب رضي الله عنه نفسه، يعني علي بن أبي طالب عنده الحسن والحسين وعنده آخرين، فهم برضو ما بياخدوش من أولاد علي غير الحسن والحسين، وبعد كده ما بياخدوش أولاد الحسن، بيسيبوا أولاد الحسن وياخدوا أولاد الحسين، وهكذا زي ما هنشوف يعني بعد قليل إزاي إن هم يعني عندهم مسألة تنقية، يعني على مزاجهم وهواهم وضلالهم بيختاروا فقط أناس معينة ويقول لك دول من آل البيت وغيرهم لا مش من آل البيت، يعني بدون أي لا منطق ولا عقل ولا شرع ولا غير ذلك. هذا من معتقداتهم اللي هي إيه بيتستروا وراها، إن هم بيزعموا حب آل البيت ومع ذلك زي ما قلنا يكفروا الصحابة وأمهات المؤمنين. أربعة من معتقداتهم أيضا أنهم يقولون بأن القرآن اللي هو بين أيدينا هذا يقولون قد حرف وبدل، يعني يقول بتحريف هذا القرآن والعياذ بالله. وهذا من الأقوال التي أجمع عليها الشيعة بجميع طوائفها، يعني كل الشيعة متفقون على هذه المسألة، إنهم بيقولون وهذا الكلام في الكتب بتاعتهم. يعني لو شخص من الشيعة أنكر ذلك نقول هذا موجود في كتبهم، يقولون أن القرآن الذي بين أيدينا الآن ده عبارة عن تلت القرآن، مع أن الله تعالى يقول إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. شهد الله تعالى بحفظ القرآن وتنقلته الأمة عن النبي صلى الله عليه وسلم حتى وصل إلينا، يعني بدون زيادة حرف أو نقص حرف. ومع ذلك يصرحوا بأقوالهم الخبيثة، يقولون إن القرآن غير كامل، القرآن غير كامل. وزي ما قلت هذا الكلام يعني ليس افتراء عليهم، بل هو موجود ومنصوص عليه في كتبهم. يعني مثلا عشان برضو يعني نتأكد من ذلك، يقول الكليني في كتابه الكافي، الكليني دوت يعني عندهم كده زي يعني زي ما احنا عندنا البخاري، وكتابه اللي هو الكافي دوت زي صحيح البخاري كده عندنا. فيقول الكليني في كتابه اللي هو الكافي ينقل نقلا كاذبا طبعا عن جعفر الصادق رحمه الله، ان هو بيقول اما العترة فقتلوهم واما القرآن فحرفوه. يعني بيقول ان هو طبعا بيقصد الصحابة، بيقول ان جعفر الصادق رحمه الله يقول ان الصحابة قتلوا عترة النبي صلى الله عليه وسلم وحرفوا القرآن، ويقول لو وجد القرآن كما انزل لألفيتنا مسمين. يعني القرآن دوت عشان منه اتنقص منه حاجات وانه محرف، لكن لو كان موجود زي ما انزل لوجدت اسماء الائمة بتوعهم دولت واسماءهم كانت تبقى موجودة في القرآن. بل ذكروا ان قوله تعالى تبت يد ابي لهب وتب، بيقولوا لا ده دي زيادة في القرآن، يقولون هذه زيادة في القرآن. فهذه معتقداتهم في القرآن الكريم، يقولون انه محرف. خمسة من معتقداتهم أيضا إن هم يعني لا يتثبتوا في نقل الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، ما عندهمش التثبت في مسألة نقل الأحاديث، بل هم يعني ما بيهتموش أصلا بصحة الإسناد، لأن هم عندهم يعني أي حديث منسوب لأحد أئمة الشيعة اللي هم بيسموهم أئمة آل البيت، فأي حديث منسوب لهؤلاء الأئمة وفي نفس الوقت يعني حديث فيه غلو في آل البيت فبيعتبروه حديث، بل بيعتبرون هو لا يقل عن أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. وأنا يعني يكفيني أن أنا أذكر لكم إسناد من أسانيدهم يعني لتتأملوا الفرق بيننا وبينهم. يعني الشيعة اللي هم الروافض، وهنعرف إن شاء الله يعني بعد قليل فرق الشيعة وتسميتهم والأشياء دي، هؤلاء الشيعة الروافض بيتكلموا على أحاديث أهل السنة كأحاديث البخاري وغيرها، وهم نفسهم بيروا الأحاديث عن الحمير، يروا الحديث عن الحمير. برضو الكلام ده موجود في الكتب بتاعتهم هم، يعني روى الكليني شيخهم هذا في كتاب أصول الكافي روى هذه الرواية عن الحمار يعفور، روى هذه الرواية عن الحمار يعفور، يقول أن الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني اسمع الروايات علشان يعني تعرف الفرق بين روايات أهل السنة في كتبهم الصحيحة العظيمة كالبخاري ومسلم وكتب السنة وغيرها. فيقول أن الكليني يقول في كتابه إن الرسول صلى الله عليه وسلم مسح على كفل حماره فبكى. النبي صلى الله عليه وسلم مسح على كلامهم هم طبعا، مسح على كفل حماره، مسح على ظهر يعني الحمار، فالحمار بكى. فالنبي صلى الله عليه وسلم سأله ما يبكيك، يعني إيه الحاجة اللي أنت بتعيط ليه أو بتبكي ليه؟ يقول فرد الحمار قائلا حدثني أبي عن جدي، ده الحمار اللي بيقول كده، حدثني أبي عن جدي عن أبيه عن جده عن الحمار الأكبر الذي ركب مع نوح في السفينة. شوف السلسلة الجميلة دي. أن نبي الله نوح مسح على ظهره وقال يخرج من صلبك حمار يركبه نبي. يقول فالحمد لله الذي جعلني ذلك الحمار، يعني هو بيحمد ربنا أنه هو ذلك الحمار اللي بشر به نوح عليه السلام. شوف هذه يعني سلسلة الذهب عند الرافضة. طبعا لا أدري ما أحوال السند من ناحية علم الرجال، أقصد علم الحمير يعني، وهل اتهم أحد هذه الحمير بالتدليس أم لا؟ يعني المسألة طبعا تحتاج إلى بحث يعني. لكن انظر يعني شوف العجيب، يعني في كلمة كمان أنا يعني برضو معلش نسيت ما ذكرتهاش، موجودة في كتاب الكليني، إن الحمار رد على كلامهم، إن الحمار رد على النبي صلى الله عليه وسلم فقال بأبي أنت وأمي يا رسول الله. تأمل يعني الحمار يقول بأبي أنت وأمي يا رسول الله. فشوف يعني كيف يعني عقولهم وكيف روايتهم للأحاديث وغير ذلك بقى من العقائد الأخرى الخبيثة التي يعني هي موجودة ومشهورة ومعلومة عندهم، يعني المسألة دي مش أشياء بيخفوها، بل هي في كتبهم ومنصوص عليها. وأنا لعلي يعني إن شاء الله سأفرد لقاء بإذن الله تعالى للتوسع في بيان وكشف عقائدهم وخبث تلك العقائد، زي عندهم عقيدة الرجعة، حاجة اسمها عقيدة الرجعة، يعني إن الأئمة بتوعهم بعد ما ماتوا هيرجعوا تاني، علي بن أبي طالب رضي الله عنه الأئمة هيرجعوا تاني بعد ما ماتوا. عندهم حاجة اسمها عقيدة البداء، عقيدة البداء، يعني عندك عقيدة البداء دي في حد ذاتها دي كفاية للحكم عليهم بالكفر. عقيدة البداء ديت لوحدها تستحق أن يحكم عليهم بالكفر. معنى عقيدة البداء يعني إيه؟ يقولون أن الله سبحانه وتعالى لا يعلم بالشيء حتى يحصل ذلك الشيء. شوف يعني نسبة الجهل إلى الله عز وجل، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. يعني يقولون يعني كلمة البداء يعني ما تقول أنت بدا لي كذا، يعني حاجة ما كنتش عارفها وبدت لي، ظهرت لي. فهم بيقولوا برضو أن الله سبحانه وتعالى بدا له الشيء، يعني ما كانش عارفه وبعدين بدا له. حتى هم عندهم في الكتب بتاعتهم يعني بعض شيوخهم يقول إن هذا الأمر كان قد قدره الله إلى سنة 40، يعني مسألة خروج المهدي في معتقدهم هم كان مفروض يكون سنة 40، فلما قتل الحسين بدا لله أن يؤخره إلى سنة 70. شوف يعني تفكيرهم، يعني كأن يعني ربنا سبحانه وتعالى لم يعلم إن الحسين هيقتل، ومعنى كلامهم كده يعني كأن الله سبحانه وتعالى تعالى عن ذلك الله سبحانه وتعالى علوا كبيرة، كأنهم بيقولوا أن الله لم يكن يعلم أن الحسين سيقتل، وبالتالي لما عرف أنه قتل قال خلاص يبقى المسألة نخليها بدل سنة 40 نخليها سنة 70. شوف هذه من العقيدة يعني العقائد الخبيثة عندهم. وعندهم بقى غير ذلك عقيدة المتعة والإمامة، وعندهم احتساب النياحة وعقائد يعني أخرى، يعني أفصل الكلام فيها بإذن الله يعني في لقاء مستقل. إحنا النهاردة بس هدفنا يعني نتصور كده بس من هم الشيعة، يعني عايزين نعرف بشكل نلم الموضوع ككل كده، تبقى عارف بس كده مين هم الشيعة، وهل فعلا زي ما هم بيحاولوا يروجوا ان الاختلاف ما بيننا وبينهم حاجة بسيطة ولا لا. فزي ما انت شايف كده اختلاف كبير جدا بيننا وبينهم. طيب عايزين نعرف الشيعة، تعريف الشيعة، يعني ايه هو تعريف كلمة الشيعة دي او التشيع ده، يعني جاي منين كلمة التشيع؟ التشيع او الشيعة مأخوذ من التفرق، مأخوذ من التفرق، ومنه قوله تعالى إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا، وكانوا شيعا يعني فرقة. شوف فرقوا دينهم وكانوا شيعا يعني فرق مختلفة. والأشياع بمعنى الأتباع والأنصار، لما يقال أشياع فلان يعني أتباع فلان أو أنصار فلان. فهم طبعا بيزعمون هم شيعة علي بن أبي طالب، يعني أتباع علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وطبعا هم كذبوا في ذلك، فعلي رضي الله عنه بريء من أفعالهم وأقوالهم. هما بيقولوا إن هم أتباع علي رضي الله عنه، لكن طبعا أفعالهم زي ما أنتوا شفتوا يعني يتبرأ منها علي رضي الله عنه، بل تبرأ علي بن أبي طالب منهم رضي الله عنه في حياته قبل أن يقتل رضي الله عنه، تبرأ من أفعالهم، بل قتل بعض من اعتقد فيه الألوهية. يعني بعض هؤلاء الشيعة في عصر علي بن أبي طالب ادعى فيه الألوهية، يعني جعل علي بن أبي طالب كأنه إله بمنزلة الإله سبحان الله. فعلي بن أبي طالب أمر بقتل هؤلاء، بل ورد بعض الروايات أنه أمر بحرقهم من شدة يعني خطورة الكلام اللي هم بيقولوه. طبعا أنا يعني مش عايز أدخل في سرد تاريخي لنشأة الشيعة وتسلسل تطورهم وإزاي ظهرت الشيعة وغير ذلك، بقدر ما احنا عايزين يعني أن احنا نوضح ماهية الشيعة وعقيدة الشيعة، وخاصة أن تقريبا يعني فرق الشيعة المختلفة يعني تكاد تكون اندثرت، باستثناء يعني بعض الفرق كالإسماعيلية والزيدية، وكذلك يعني أخبث تلك الفرق اللي هي موجودة دلوقتي وتتواجد في إيران وفي العراق وفي جزء أيضا من شرق الجزيرة العربية، وحتى اللي هم في لبنان في جنوب لبنان، وبل يوجد خلاجة دعوية يعني متفرقة تقدر تقول في جميع أنحاء العالم. هذه الفرقة الخبيثة اللي هي ما يطلق عليها الشيعة الإمامية، تسمى الشيعة الإمامية، ودي أخطر أنواع الشيعة، الشيعة الإمامية، أو يطلق عليها أيضا الشيعة الإثني عشرية، الشيعة الإثني عشرية. وأهل السنة والجماعة يعني بيسموهم الرافضة، بيطلقوا على هؤلاء الشيعة اسم الرافضة، بل ويعني عشان تعلم مدى بعدهم فعلا عن الدين الحق، فهم نفسهم الشيعة دولت بيسموا المعتقدات بتاعتهم دي بيسموها دين الإمامية. يعني شوف المسألة مش فكرة مذهب بس، لا هم نفسهم بيقولوا دين الإمامية وليس مذهب الإمامية. عايزين نعرف برضو ايه الكلمات اللي احنا بنقولها دي، يعني ايه الامامية، الرافضة، الاثنى عشرية، عايزين نفهم يعني هذه الكلمات. يعني هما بيطلق عليهم الشيعة الامامية. معنى الامامية هما بيعتقدوا ان الامامة في اناس مخصوصين من آل البيت، في ناس مخصوصة كده من آل البيت هما دولت الايه الائمة، وبيعتقدوا عصمة هؤلاء الائمة، عندهم عقيدة كده ان هؤلاء الائمة معصومين ولا يخطئون، بل عندهم عقيدة ان مقام الامام الأئمة دول مقامهم لا يقل عن مقام النبوة، يوصلون لمقام كمقام النبوة، بل بالعكس انت يعني لو تتبعت كتب الشيعة بل حتى أقوالهم يعني في خطبهم وفي كلامهم ستجد ان هم يعني بيرفعوا هؤلاء الأئمة الى درجة الألوهية وليس النبوة فقط، يعني بيرفعوا هؤلاء الأئمة اللي هم مختارينهم الى درجة الألوهية. يعني يقول احد شيوخهم يقول الإمامية بيعرف الإمامية، يقول هم القائلون بوجوب الإمامة والعصمة ووجوب النص. يعني إيه وجوب الإمامة؟ يعني بيقولوا إن أمر الإمامة ده أمر واجب، أمر واجب موجود في ناس معينة من آل البيت يجب أن يكونوا هم الأئمة، والعصمة يعني الأئمة دولت معصومين ما بيخطئوش، ووجوب النص يعني بيقولوا إن الأئمة دولت منصوص عليهم في القرآن، بس المشكلة على كلامهم يعني المشكلة إن القرآن اللي موجود دلوقتي مش كامل، لكن لو كان موجود القرآن كاملا كنت هتلاقي الأئمة دول مذكورين في القرآن بأسمائهم على كلامهم هم كده. وأبو الحسن الأشعري رحمه الله أحد أئمة أهل السنة بيعرف الإمامية يقول وهم يدعون الإمامية لقولهم بالنص على إمامة علي بن أبي طالب، يعني بيقولوا أن علي بن أبي طالب منصوص على أنه إمام في القرآن الكريم، بل حتى من المعاصرين إمامهم الخميني اللي خدع به بعض الناس في بداية ثورة الخميني، خدع بعض الناس بثورة الخميني وافتكروا يعني أنها إحياء بقى للدولة الإسلامية وإعادة وتجديد للدولة الإسلامية، يقول الخميني يقول وإن من ضرورات مذهبنا، اسمع الكلام ده جيدا، هذا يقول إمامهم الخميني إمام الشيعة المعاصرين الآن اللي هم متابعين ليه والموجودين منهم الآن هم أتباع لهذا الخميني، يقول وإن من ضرورات مذهبنا أن لأئمتنا مقاما لا يبلغه ملك مقرب ولا نبي مرسل. يعني الأئمة اللي هم مختارينهم دول ليهم مقام ما يوصلش ليه ملك مقرب ولا نبي مرسل، يعني معنى كده إيه؟ يعني بيرفعهم إلى مقام طبعا أعلى من ذلك. فعشان كده عشان يعني اعتقادهم دوت في هؤلاء الأئمة، أنا بعد شوية هذكر لكم إن شاء الله يعني الأئمة اللي هم اختاروهم دول وأسماءهم، فهجيب لكم أسماءهم دلوقتي ونعرفهم. يعني فهم بيرفعوا هؤلاء إلى مقام الألوهية، يعني بيوصفهم بالعصمة أن هم ما بيخطئوش، فلذلك يعني إيه أطلق عليهم الشيعة الإمامية عشان اعتقادهم في مسألة الإمامة. طيب ليه بيقال عليهم الأئمة الإثنى عشرية؟ يعني شمعنا سموا الإثنى عشرية؟ تجد بعض أهل العلم يسميهم الشيعة الإثنى عشرية. هذا الاسم يعني أطلق عليهم لأن هم بيعتقدوا الإمامة في 12 إمام فقط من آل البيت، هم مختارين كده 12 إمام من آل البيت وهم دول فقط الأئمة، وكمان إن عندهم الإمام اللي هو الثاني عشر، الإمام رقم 12، يعني بتحسب كده من نسل علي بن أبي طالب، الإمام رقم 12 هو ده المهدي المنتظر، بيعتبروا إن هو دوت المهدي المنتظر. وأنا سأذكر زي ما قلت كده بعد قليل أسماء الأئمة دولت، لكن بس إحنا الوقت بنعرف يعني ليه سموا بالإثنى عشرية، عشان عندهم معتقدين الإمامة في 12 إمام من آل البيت. طيب ليه سموا الرافضة؟ دي كلها أسماء عشان برضو لما تسمعها تبقى عارف إن هي بتطلق على هؤلاء الشيعة اللي هم المعاصرين الآن اللي زي ما قلنا موجودين في إيران والعراق وجنوب لبنان وفي جزء من شرق الجزيرة العربية وغير ذلك. فأحيانا بيطلق عليهم الرافضة. يعني إيه الرافضة؟ أهل العلم يقولون الرافضة، يقولون عنهم الرافضة. يقول أبو الحسن الأشعري رحمه الله يقول وإنما سموا رافضة لرفضهم إمامة أبي بكر وعمر، هم كانوا معترضين ورافضين إمامة أبي بكر وعمر، فلذلك سموا رافضة، كانوا بيقولوا يعني إن علي هو الأولى بالإمامة وفي نفس الوقت بيسبوا أبا بكر وعمر رضي الله عنهما. انظر، فلذلك لأنهم رفضوا إمامة أبي بكر وعمر سموا الرافضة. وقيل أيضا لرفضهم محبة الصحابة، احنا من شوية عرفنا أنهم بيكفروا الصحابة ويسبوا الصحابة، فلرفضهم محبة الصحابة سموا الرافضة. وأيضا قيل يعني وده يمكن واقع الحال سموا رافضة لرفضهم دين الإسلام بالكلية، هم رفضوا دين الإسلام، والمتتبع فعلا لمعتقداتهم وأقوالهم يجد أنهم فعلا رفضوا دين الإسلام بالكلية، فلذلك سموا رافضة. والرافضة يعني تجد أهل العلم يصفونهم بالكذب، يعني موصوفين بالكذب، بل هم نفسهم بيستبيحوا الكذب زي ما ذكرنا، ويتعبدوا لله سبحانه وتعالى باستباحة الكذب. وطبعا في أسماء أخرى تطلق على الشيعة اللي هم الموجودين دولت، يعني زي يقال الجعفرية، ويقال عليهم أصحاب الانتظار، ويقال عليهم القطعية، أسماء كثيرة. لكن يعني يمكن أشهر الأسماء اللي هي المعروفة الآن، يعني الاثنى عشرية، الرافضة، الإمامية. لكن كل دي يعني كل هذه المسميات تعود إلى هذه الفرقة اللي هي الفرقة الاثنى عشرية. بل دلوقتي لو أطلق يعني الآن لو أطلق اسم الشيعة، لو سمعت كلمة الشيعة فالمراد به هم دولت، المراد به هم دولت الفرقة الاثنى عشرية، هذه الفرقة الخبيثة. عايزين نتعرف على هؤلاء الاثنى عشرية، لأن هم دول فعلا زي ما قلنا الشيعة اللي موجودين الآن، وهم دول الفرقة الخطيرة بل الأخطر على الإسلام والمسلمين وعلى بلاد المسلمين أيضا. طيب عايزين نعرف مين هم الأئمة الاثناشر اللي هم عشانهم سموا الاثنى عشرية. أنا عايزك تتأمل معايا جيدا عشان تشوف برضو يعني اختيارهم للأئمة الاثناشر دول على أي أساس يعني اختاروهم، لأن ده لوحده يعني ممكن يبين لك ما هم عليه من عبادة هواهم وزيغهم وكذبهم. فحتى يعني في اختيارهم ما بيعتمدوش يعني على أي أساس يعني يرتضي عقل أو شرع. فشوف الأئمة، أول حاجة رقم واحد عندهم علي بن أبي طالب رضي الله عنه، ده الإمام رقم واحد علي بن أبي طالب، ويلقبونه المرتضى، يلقب علي المرتضى. وقتل علي بن أبي طالب رضي الله عنه سنة 40 هجرية، يبقى ده الإمام رقم واحد عندهم علي بن أبي طالب. بعد كده ابنه الحسن بن علي رضي الله عنهما، ويلقبون الحسن المجتبى، يبقى يلقبوا علي المرتضى وبيلقبوا الحسن المجتبى. والحسن رضي الله عنه قتل سنة 50 هجرية، تأمل معايا الأسماء ديت والتواريخ. فقتل الحسن سنة 50 هجرية. الإمام رقم 3 أخوه هو الحسين ابن علي رضي الله عنهما، وهذا يلقبونه الشهيد، يلقبونه الشهيد، وقتل سنة 61 هجرية. بعد كده ابن الحسين اللي هو علي بن الحسين، شوف بقى خلاص هم كده خلاص سابوا بقية أبناء علي بن أبي طالب وسابوا أبناء الحسن وخدوا فقط أبناء الحسين، بل حتى مش كل أبناء الحسين، يعني هو فقط علي بن الحسين اللي هو يسميه أهل العلم زين العابدين، علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهم أجمعين. فالإمام رقم 4 عندهم هو علي بن الحسين، وده بيلقبوه السجاد، يلقبونه السجاد، وهذا يعني رحمه الله توفي سنة 95 هجرية. طبعا هؤلاء أئمة فضلاء أجلاء، لكن طبعا هم الشيعة بيفتروا عليهم وبينسبوا يعني لهم أقوال كذب وبهتان ليست من أقوالهم، لكن هؤلاء أئمة أجلاء نحترمهم ونجلهم. فالإمام رقم 4 علي بن الحسين زين العابدين، وهم بيلقبوه السجاد، وهنا توفي سنة 95 هجرية. بعد كده ابنه، ابن علي بن الحسين، ابنه محمد بن علي، ويلقبونه الباقر، بيقول عليه محمد الباقر اللي هو محمد بن علي بن الحسين زين العابدين، يلقبونه الباقر، وهذا توفي سنة 1400 هجرية، توفي سنة 1400 هجرية. الإمام رقم 6 ابنه بقى، وانت هتلاحظ بعد كده كل واحد جاي عبارة عن ابن اللي قبله، يعني اللي قبليه بقى أبوه على طول، وده يبين لك ان هم يعني بيسيبوا كل أبنائه وياخدوا واحد فقط. على أي أساس بياخدوا الواحد دوت أنا لا أدري، يعني هم فقط لمجرد اختيار يعني باطل وهوى وضلال ليس إلا، يعني لا يوجد أساس معين ينتقوا عليه. يعني بعد كده رقم 6 جعفر ابن محمد، ابن يعني محمد الباقر، ابنه بقى جعفر، ويلقبونه الصادق، وده بينسب إليه يعني روايات كثيرة في كتب الشيعة، جعفر الصادق، وهذا توفي سنة 47 و100 هجرية، سنة 47 و100 هجرية. بعد كده ابنه موسى ابن جعفر، وهذا يلقبونه الكاظم، ده رقم 7 يلقب الكاظم، وهذا توفي سنة 83 و100 هجرية. بعد كده الإمام عندهم رقم 8 علي بن موسى، ويلقبونه الرضا، يسمى علي الرضا، وتوفي سنة 300 هجرية. بعد كده ابنه محمد الجواد ابن علي الرضا، وده بيلقبوه التقي، وهذا توفي سنة 20 و200، توفي سنة 20 و200. رقم 10 الإمام رقم 10 ابنه برضو علي ابن محمد، ابن اللي فات دوا علي ابن محمد، وهذا يلقبونه النقي، علي النقي، وهذا توفي سنة 54 و200 هجرية، توفي سنة 54 و200. بعد كده رقم 11 الحسن بن علي، ابن علي اللي هو النقي هذا، ابنه بقى الحسن العسكري، ويلقبونه الزكي، يلقبون الحسن العسكري ابن علي يلقبونه الزكي، وهذا توفي سنة 60 و200 هجرية. بعد كده ابنه ابن الحسن محمد، محمد ابن الحسن العسكري، وهذا يلقبونه الحجة القائم المنتظر، اسمه الحجة القائم المنتظر. طيب ده متى توفي الأخير بعد الإمام اللي هو الاثناشر ده متى توفي؟ لا ده لم يتوفى، ده عندهم كده ما توفاش، لكن بيقولوا ده اختفى، عندهم عقيدة كده أنه اختفى، بيقولوا دخل في سرداب في دار أبيه وما خرجش لحد دلوقتي، وهو المهدي المنتظر عندهم، يعني هو دوت عندهم المهدي المنتظر، يقولون عنه أيضا الإمام المنتظر. أشوف هو عشان كده ده رقم 12، يقولون عنه الإمام المنتظر، ولذلك لأن هم يعني بيقولوا باختفاء الإمام الاثناشر دوت، وأن هو مستنيين خروجه من السرداب، يعني هو دخل السرداب ما خرجش لحد دلوقتي، فهو مستنيينه، فعشان كده سموا الأئمة الاثني عشرية، عشان وقفوا عند الاثناشر دوت ومنتظرين بقى أنه يخرج، فسموا بالأئمة الاثني عشرية. يبقى دي توضح لك معنى كلمة الاثني عشرية وليه سموا بهذا الاسم، ومين هم الأئمة الاثناشر زي ما ذكرنا. عايزين نعرف برضو يعني أكتر عن الشيعة دولت، يعني سنقف مع مسألة وهي الشيعة ومصادر التشريع، الشيعة ومصادر التشريع. يقصد يعني بمصادر التشريع بشكل عام القرآن الكريم والسنة النبوية وإجماع علماء المسلمين، يعني عندنا القرآن والسنة والإجماع، ده بشكل عام يعني مصادر التشريع. هنا أنا يعني أشير بشكل إجمالي حول تعامل الشيعة مع هذه المصادر، إزاي بيتعاملوا مع هذه المصادر، مع القرآن مع السنة مع إجماع المسلمين، وإلا يعني تفصيل الكلام مع الشيعة والقرآن والشيعة والسنة والشيعة والإجماع طبعا ده يحتاج يعني للقاءات مستقلة لعلها تأتي بإذن الله تعالى، لكن هنا يعني بشكل إجمالي فقط. الشيعة والقرآن الكريم، الشيعة والقرآن الكريم بشكل مختصر زي ما قلنا، الشيعة بتعتقد أن القرآن محرف، هم خلاص دي عندهم عقيدة أن القرآن محرف، وأنه قد زيد فيه ونقص، بل يؤمنون عقيدة معتقدين هذا الشيء بأن القرآن الموجود الآن بين أيدينا، يقولون ده تلت القرآن الكامل. شوف يعني يزعمون القرآن الآن اللي بين أيدينا، بيقولوا لا ده تلت القرآن. وزي ما قلنا مسألة تحريف القرآن دي من المسائل المتواترة عندهم، يعني هذه موجودة في كتبهم اللي هم بيعتمدوا عليها في مئات الروايات، يعني ما حدش يجي يقول لا إزاي هم بيقولوش حاجة زي كده، لا هذا في كتبهم في مئات الروايات عندهم إن هم بيقولوا إن القرآن محرف. يقول أحد علمائهم هم واسمه محمد تقي النوري الطبرسي، يقول في كتاب له بعنوان فصل الخطاب في تحريف كتاب رب الأرباب، شوف حتى العنوان يعني الجواب باين من عنوانه، يعني فصل الخطاب في تحريف كتاب رب الأرباب، يقول على مسألة التحريف ديت، يقول وهو مذهب جمهور المحدثين الذين عثرنا على كلماتهم، يعني هو معترف هو ان الكلام دوت مذهب جمهور الشيعة ان القرآن عندهم بيقولوا ان هو محرف. كذلك بيعتقدوا في القرآن اللي هو بقى موجود دلوقتي، بيعتقدوا في معاني بيسموها معاني باطنة، معاني باطنة يعني بيقولوا في معاني تختلف عن المعاني اللي هي بتظهر قدامنا ديت، لا في عندهم معاني تانية باطنة، وده مدخل ليهم، يعني مدخل يحرفوا به الكلام عن معناه الحقيقي الظاهر، فيقول لك احنا بنشوف معنى اخر باطني غير اللي انتم بتشوفوه. يعني مثلا يقولون على قوله تعالى وكل شيء احصيناه في امام مبين، يقول لك في امام مبين يعني يقولون انه علي بن ابي طالب، هو الامام المبين يعني علي بن ابي طالب. يقولون على قوله تعالى فقاتلوا ائمه الكفر، يقولون ان المقصود بائمه الكفر طلحه والزبير، شوف يعني قاتلهم الله، يقولون عن طلحه والزبير يعني رضي الله عنهما من المبشرين بالجنة، هؤلاء صحابة أفاضل كبار، يقولون هم المقصود بكلمة أئمة الكفر طلحة والزبير. ويقولون على قول تعالى والشجرة الملعونة في القرآن، يقولون هم بنو أمية، وغير ذلك يعني من تأويلاتهم الباطلة الخبيثة، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. الله سبحانه وتعالى يقول إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، ويقول سبحانه وتعالى عن هذا الكتاب العظيم هذا القرآن الكريم الذي بين أيدينا لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، ومع ذلك تجد هؤلاء المتجرئين على القرآن على كلام الله عز وجل يقول أن لي كلام أو معنى باطني أو معاني باطنة هم فقط اللي بيفهموه. ولعل زي ما قلت يعني تفصيل الكلام في هذه المسألة وذكر أقوالهم من كتبهم برضو والأحاديث اللي هي في الكتب بتاعتهم اللي بتتكلم عن هذه المسألة، لعل إن شاء الله يعني أخصص لها بإذن الله تعالى لقاء مستقل حول الشيعة والقرآن الكريم. طيب، تعامل الشيعة مع السنة النبوية. الشيعة بشكل إجمالي كده يعني ما بيهتموش أصلا بمسألة التثبت ولا مسألة الأسانيد، لكن بمجرد كون الحديث يعني مرويا عن أئمتهم المعروفين زي ما احنا شفناهم كده، مجرد الحديث جاي عن واحد من الأئمة دول وفي نفس الوقت فيه يعني تقديس وغلو في آل البيت، فده عبارة يعني كفاية لتصديق هذا الحديث، جاي عن طريق واحد من هؤلاء الأئمة وفي نفس الوقت فيه تقديس وغلو في آل البيت، فخلاص يبقى كده دوت حديث صحيح، وبيجعلوا يعني قول أئمتهم مساوي لقول النبي صلى الله عليه وسلم. يعني أي قول يجي عن طريق واحد من الأئمة الاثناشر اللي احنا ذكرناهم دولت يعتبر بيقولك ده زيه زي قول النبي صلى الله عليه وسلم. وطبعا زي ما شفتم انتم يعني هم بيصفوا أئمتهم بالعصمة، فعشان كده حتى هم عندهم يعني بيعرفوا السنة، السنة عندهم بها تعريف، يقولون السنة كل ما يصدر عن المعصوم من قول أو فعل أو تقرير. انتبه معايا التعريف ده كده، لو بمعناه الظاهر يعني هيكون معناه جميل صحيح، بس لو قصدنا بكلمة المعصوم النبي صلى الله عليه وسلم، فيكون كل ما يصدر عن المعصوم يعني النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير، ده كلام جميل. لكن المشكلة أنهم عندهم المعصوم مش المقصود النبي صلى الله عليه وسلم، لا، المقصود النبي صلى الله عليه وسلم وبقية الأئمة، ده معنى كلمة المعصوم. فكل ما يصدر عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن الأئمة الاثناشر من قول أو فعل أو تقرير دي تعتبر سنة عندهم. انتبه لهذا المعنى جيدا، إن كل ما يصدر عن الأئمة الاثناشر سواء من قول أو فعل أو تقرير ده بيعتبر نوع من أنواع السنة. اسمع بقى الأعجب من كده، يعني ذكر شرح كتاب الكافي، نقولنا كتاب الكافي ده عندهم زي البخاري كده عندنا، ففي بقى شرح لكتاب الكافي، يقول الشارح يقول يجوز لمن سمع حديثا عن أبي عبد الله رضي الله عنه أن يرويه عن أبيه أو عن أحد من أجداده، بل يجوز أن يقول قال الله تعالى. شوف يعني تأمل، هذا تصريح قبيح وتصريح واضح في استباحتهم الكذب على الله وعلى نبيه صلى الله عليه وسلم. يعني مسألة إن هم يكذبوا على الله دي مسألة سهلة جدا عندهم، مجرد إن الكلام يجي عن واحد من الأئمة الاثناشر دولت فبيقول لك عادي ممكن تقول قال ذلك الإمام أو تقول قال رسول الله أو تقول قال الله، يعني ده بيقول لك كل واحد. وده معناه إيه؟ معناه إن هم عندهم أن الأئمة بمرتبة الأنبياء بمرتبة الله سبحانه وتعالى، فعندهم مساواة للأئمة بالألوهية، وده تصريحه واضح. يعني يجوز ان انت تقول عن كلام قاله مثلا جعفر الصادق رحمه الله، فبيقول لك طالما قاله جعفر الصادق مثلا او محمد الباقر او علي زين العابدين او غير ذلك، مجرد ما تسمع كلام من كلامه هو شخصيا بيقول لك ما فيش مشكله لو قلت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني كان لان هو نفس الكلام كان النبي اللي قاله صلى الله عليه وسلم. او يجوز انك تقول على نفس الكلام ده تقول قال الله تعالى على هذا الكلام، فانظر يعني الى استباحه الكذب على الله وعلى النبي صلى الله عليه وسلم. وعلى أي حال برضو يعني هذه المسألة يعني أزيدها بيانا بإذن الله تعالى، للي عايز يعني التفصيل أكتر من كده هوضح إن شاء الله في درس مستقل حول تعامل الشيعة مع السنة. طيب، عايزين نشوف برضو الشيعة وتعاملهم مع الإجماع، وإحنا قلنا إن الإجماع مصدر من مصادر التشريع، وهذا أيضا عند أهل السنة والجماعة إن الإجماع مصدر من مصادر التشريع. يعني إيه الإجماع؟ يعني لما يجمع علماء الأمة على قول معين خلاص إن هذا القول هو قول صحيح، لأن الأمة لا تجمع على خطأ ولا تجمع على ضلالة. يقول الله سبحانه وتعالى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. فهذه الآية دليل على وجوب العمل بالإجماع، لأن هذا هو الإجماع هو سبيل المؤمنين، فالذي يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين يعني يتبع غير الإجماع، هذا نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. فإذا هذا دليل واضح على وجوب اتباع الإجماع والعمل بإجماع العلماء. لكن الشيعة لا، الشيعة بيعتبروا أن إجماع الصحابة والسلف وإجماع علماء الأمة يقولك لا ده غير معتبر عندنا، وبعدين بيقولوا الإمام عندهم هو حجة في نفسه، يعني ما بيحتاجش لإجماع، مش محتاج لعلماء تانيين معاه علشان نقبل قوله، يقولك لا هو حجة في نفسه. وبعدين بيقولوا ان احنا بنعتبر الإجماع ليس لأنه إجماع، يعني احنا ممكن نقبل الإجماع مش عشان هو إجماع، لا علشان من ضمن المجمعين هذا الإمام، يعني كده كده العلماء لما يجمعوا فهيدخل من ضمن العلماء اللي أجمعوا دولت واحد من الأئمة بتوعهم. فبيقول لك إحنا هنقبل الإجماع مش عشان هو إجماع، لا علشان الشخص دوت أو عشان الإمام دوت موجود من ضمنهم، وإلا لو انفرد الإمام بقول فهو حجة لوحده. انظر يعني تعاملهم مع مسألة الإجماع. العجيب إن هم يعني يتدينوا بمخالفة الإجماع، يعني بيعتبروا كونك تخالف الإجماع دي حاجة كويسة، ويعتبروا أن مخالفة الإجماع هو الصواب، وهذا الكلام برضو موجود في كتبهم وليس افتراء عليهم. يقول الكليني، يقول دعوا ما وافق القوم، القوم اللي هم أهل السنة، يقول دعوا ما وافق القوم فإن الرشد في خلافهم، يعني لما تخالفوا الإجماع هو دوت الرشد، كما ذكر هذا في كتابه أصول الكافي. يقول أيضا ما خالف العامة ففيه الرشاد، يقصد بالعامة اللي هم برضو أهل السنة والجماعة. فسبحان الله، يعني عنده مسألة أنك تخالف الإجماع هو ده غاية الرشد وغاية الفلاح. وطبعا تأمل يعني هذه المسألة الخطيرة، من يتأملها يعلم أن من وضع هذه النصوص وألف هذه العقائد إنما هو ملحد يريد هدم الدين. لما يهدم القرآن ويهدم السنة ويهدم الإجماع يبقى عايز إيه بعد كده؟ هذا يعني يريد أن يفتح بابا واسعا للخروج عن الإسلام بالكلية والعياذ بالله. فهذه يعني تعاملات الشيعة مع مصادر التشريع، لما يعني بيدمروا مصادر التشريع يبقى أهدافهم إيه بعد كده؟ إذا كان زي ما بيقولوا هيدمروا القرآن والسنة وإجماع أهل العلم، يبقى إيه الأهداف اللي بعد كده؟ فإذا من هذا يتبين يعني خطورة هذه العقيدة وخطورة هذه الأفكار على المسلمين وعلى الدولة الإسلامية بشكل عام. ولذلك يعني عايزين نتكلم على خطورة هذه العقيدة بعد ما شفنا معتقداتهم وشفنا هذا الكلام وأفكارهم الخبيثة والباطنية، فعايزين برضو نتصور خطورة هذه العقيدة على الدولة الإسلامية بشكل عام. في البداية عايزك تعرف أن الشيعة اللي هم المعاصرين دلوقتي لا يقل خطرا ولا سوءا عن أسلافهم السابقين، بل هم أشد كرها وأشد عداء لأهل السنة من السابقين. فالشيعة اللي موجودين دلوقتي أشد عداء وأشد كره لأهل السنة، بل وأشد كره للصحابة من أسلافهم. وتكمن خطورة الفرقة الخطيرة هذه الشيعة في أمور معينة، منها إن هم زي ما قلنا بيتظاهروا بمسألة حب آل البيت، ودي مسألة خطيرة جدا، يعني أنت مش هتاخد بالك، فقد ينساق وراءهم المتعاطفون والجاهلون، لكن طبعا لما تعرف حقيقتهم زي ما بينا كده على وجه الاختصار فلا أظن أن يعني أحد يتعاطف مع هؤلاء، بل لابد أن نفهم فعلا هذه الأشياء التي يتسترون وراءها مسألة حب آل البيت. لكن في يعني الفقرة دي بتستدعي سؤال، وهو يعني هل التصوف وحب آل البيت الموجود عندنا حتى يعني في مصر هنا وفي بعض الدول العربية، هل التصوف دوت يعتبر يعني تربة خصبة لنمو بذرة التشيع؟ هل هذا التصوف يعتبر تربة خصبة لنمو بذرة التشيع؟ أقول أولا يعني حب آل البيت فرض على كل مسلم، يعني دي مسألة لازم نكون فاهمينها كويس جدا، حب آل البيت فرض على كل مسلم، ونحن يعني نحب النبي صلى الله عليه وسلم ونحب آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم وجميع زوجات النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهن جميعا وجميع الصحابة والتابعين لهم بإحسان. لكن هذا الحب لازم يكون موجه كما بينا بالضوابط التي يمليها علينا الشرع الحكيم من خلال إعطاء كل ذي حق حق وعدم الغلو فيهم رضي الله عنهم. ولذلك أنا يعني قرأت مقالات مختلفة لمحاولة الإجابة على السؤال اللي احنا بنقوله دوت، اللي هو هل التصوف يعتبر بيئة يعني صالحة لنمو التشيع أو بيئة خصبة؟ وفي الحقيقة يعني غالبية المقالات بتشير إلى أن مجتمع زي مجتمعنا مثلا في مصر يعني بشكل خاص، بل والمتصوفة منهم بشكل أخص، يعني بعيدون كل البعد عن تقبل هذه الأفكار الخبيثة. طبعا بعد ما تبين لهم الأفكار ديت فسيكونون يعني بعيدين كل البعد، لكن ده لا يعني الاطمئنان إلى مثل هذه العقائد الفاسدة. يعني مش معنى كده إحنا نطمئن ونقول إحنا كده كده بعيد عن هذه الأفكار. فطريقتهم في الدعوة إليها، طريقة الشيعة في الدعوة إلى هذه المسألة، قد يخدع عامة الناس. والله سبحانه وتعالى قال على لسان نبيه إبراهيم وجنبني وبني أن نعبد الأصنام، يعني سيدنا إبراهيم ما قالش أنا نبي مؤيد ومش هخاف على نفسي من عبادة الأصنام أو من الشرك بالله وغير ذلك، لا، قال وجنبني وبني أن نعبد الأصنام. فنحن أيضا نطلب من الله العصمة من الشرك وأهله، والعصمة من أن يعني يقع أحد في مثل هذه المعتقدات الفاسدة. ولذلك أنا يعني أقول إن الغلو الموجود في آل البيت وفي بعض الأولياء هو تربة صالحة، صحيح هي ليست خصبة، لكن زي ما بعبر بقول صالحة، لكن هم ممكن يعني بطريقتهم وبكيدهم ومكرهم يستطيع أن هم يستثمروا تلك العواطف لصالحهم. لذلك يعني التحذير واجب والعلم مطلوب ومهم أيضا، ويجب اتباع النبي صلى الله عليه وسلم والبعد عن الغلو في الصالحين وفي الصحابة وآل البيت وغير ذلك، حتى لا يكون هذا مدخل يستثمره الدعاء إلى التشيع أو تستثمره الخلايا الراكدة أو الخاملة الموجودة في بعض الدول للدعوة إلى هذا الفكر. من مخاطر الشيعة أيضا، أقصد طبعا الشيعة المعاصرين، من مخاطرهم أنهم بيمتلكوا أدوات النشر لأفكارهم ومعتقداتهم، سواء الأدوات السياسية، يعني عندهم دول بكاملها بتتبنى الفكر الشيعي، يعني إيران تتبنى الفكر الشيعي وحزب الله في جنوب لبنان، فعندهم أدوات سياسية قوية، وهذا مكمن من مكامن الخطورة. أو حتى الأدوات الإعلامية، هم بيمتلكوا برضو مجلات وصحف بل وقنوات فضائية، فالآلة عندهم مكتملة. وهذا يحتاج يعني للتنبيه، وهو مسألة الحذر من مشاهدة تلك القنوات التي تنشر أفكار الشيعة، يعني بتنشرها بطريقة قد لا ينتبه إليها عامة الناس، فلذلك يحذر من هذه الأشياء. وقنواتهم كثيرة ومشهورة للأسف، يعني المنار والأنوار والفرات وغير ذلك من القنوات الفضائية الكثيرة، فلذلك يعني لا تحاول من باب حب الاستطلاع أنك تتابع هذه القنوات إلا بعد رسوخك في عقيدتك وتمكنك من معرفة الصواب وتمييز الحق من الباطل، فحين ذلك لا بأس إذا كان الإنسان داعية مثلا أو يريد أن يرد عليهم أو يناقشهم أو غير ذلك، لكن الأفضل البعد عن هذه الأشياء حتى لا يعني يفتن أحد بأقوالهم وبطريقتهم في الدعوة إلى فكرهم الخبيث. فكم يعني ممن خدع بهم، زي ما حصل في ثورة الخميني في بدايتها، اعتبرها بعض المثقفين، يعني مش بعض العامة لا، بعض المثقفين اعتبروا أنها يعني بعثة للأمة الإسلامية، يعني قالوا خلاص الدولة الإسلامية بعثت من جديد، وأن ثورة الخميني ودولة الخميني هي دولة الإسلام، وأنها المثال الذي ينبغي أن تحتذيه الدول الإسلامية. وهذا جهلا منهم بحقيقة يعني ثورة الخميني، لدرجة أن بعض الحركات الإسلامية أصدرت بيانات تؤيد المنهج الخميني في بدايته، حتى يعني جه بيان تنظيم الإخوان المسلمين وصف الحكم الخميني بأنه الحكم الإسلامي الوحيد في العالم. شوفوا الكلام ده أنا أقول صدر من بعض المثقفين، فيعني لأن يخدع عامة الناس من باب أولى، انتبه لهذه المسألة. وبعدين أفاقوا بعد ذلك وتبينت لهم حقيقة الخميني، وإن كان يعني قد بقي بعض الأثار لهذه التأييدات إلى الآن، لكن أقول يعني خدع بعض الناس بطريقتهم وفكرهم، وزي ما قلت امتلاكهم لأدوات الدعوة من سياسة وإعلام وغير ذلك، فينبغي الحذر، ويجب علينا أن نتعلم أمور ديننا حتى أن احنا يعني نستطيع أن احنا نواجه هذه الفتن. ولعلي يعني أختم هذا التلخيص حول من هم الشيعة، هذا التلخيص بكلام يعني أهل العلم وحكمهم على هؤلاء الشيعة الذين ذكرنا خبرهم وذكرنا كرههم لأهل السنة وتكفيرهم للصحابة. فهنجيب أقوال أهل العلم حكموا على دول بإيه، لأن بعض الناس بيسأل يعني طب الشيعة دول حكمهم إيه، وخاصة اللي هم بيكفروا الصحابة دولت، فما الحكم؟ يقول الإمام مالك رحمه الله: الذي يشتم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ليس له نصيب في الإسلام. الذي يشتم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ليس له نصيب في الإسلام. يقول ابن كثير رحمه الله على قوله تعالى: محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. يقول ابن كثير رحمه الله على هذه الآية، يقول: ومن هذه الآية انتزع الإمام مالك رحمه الله تكفير الروافض، الروافض اللي هم الشيعة زي ما قلنا، تكفير الروافض الذين يبغضون الصحابة رضي الله عنهم، قال: لأنهم يغيظونهم، ومن غاض الصحابة رضي الله عنهم فهو كافر لهذه الآية. يعني هذا نقل قول الإمام مالك أنه استدل بهذه الآية على تكفير هؤلاء الشيعة الروافض بسبب أنهم يغيظون الصحابة ويسبوا الصحابة، فلذلك هذه الآية دليل على كفرهم. يقول القرطبي رحمه الله، يقول: لقد أحسن مالك في مقالته وأصاب في تأويله. هذا يعني تعليق على قول الإمام مالك بمسألة أنه ليس له نصيب في الإسلام، الذي يشتم الصحابة ليس له نصيب في الإسلام. لما سئل الإمام أحمد رحمه الله عمن يشتم أبا بكر وعمر وعائشة رضي الله عنهم، قال ما أراه على الإسلام، اللي بيشتم هؤلاء الصحابة الأجلاء يقول ما أراه على الإسلام. أما الإمام البخاري رحمه الله يقول في هؤلاء الشيعة، يقول ما أبالي صليت خلف الجهمي والرافضي أم صليت خلف اليهود والنصارى. يعني لو صليت خلف واحد من هؤلاء الشيعة أو صليت خلف واحد يهودي أو نصراني فالعملية واحد، يعني يقول ما أبالي صليت خلف الجهمي والرافضي أم صليت خلف اليهود والنصارى. ثم يقول لا يسلم عليهم ولا يعادون من العيادة، يعني لو مثلا واحد منهم مرض ما تروحش تزوره، يقول لا يسلم عليهم ولا يعادون ولا يناكحون ولا يشهدون ولا تؤكل ذبائحهم ولا تؤكل ذبائحهم. ذكر هذا الكلام البخاري رحمه الله في كتاب خلق أفعال العباد. وقال أحمد بن يونس رحمه الله، يقول لو أن يهوديا ذبح شاة، اسمع، يقول لو أن يهوديا ذبح شاة وذبح رافضي اللي هو الشيعي دوت، لأكلت ذبيحة اليهودي ولم آكل ذبيحة الرافضي، لأنه مرتد عن الإسلام. وده كلام صحيح، يعني إحنا أحل لنا أكل ذبيحة اليهود والنصارى، لكن لم يحل لنا أكل المرتدين عن الإسلام. فهو يقول لو أن يهوديا ذبح شاة وذبح رافضي لأكلت ذبيحة اليهودي ولم آكل ذبيحة الرافضي، لأنه مرتد عن الإسلام. وهذا حق. السمعاني رحمه الله يقول واجتمعت الأمة على تكفير الإمامية، لما الشيعة الإمامية، لأنهم يعتقدون تضليل الصحابة وينكرون إجماعهم وينسبونهم إلى ما لا يليق بهم. هذا يعني طبعا كلام أهل العلم كتير جدا، يعني حتى لم أنتقي يعني على اعتبار معين، لكن هذه مجموعة من أقوال أهل العلم، وغير هؤلاء كثير جدا من أهل العلم رحمهم الله. لكن يعني طبعا يلاحظ أن هذا الحكم من أهل العلم، الحكم على هؤلاء بمسألة الكفر، لا يلزم منه الحكم على أفرادهم. يعني ما ينفعش أحكم على أفرادهم أو على أعيانهم إلا بعد توفر الشروط وانتفاء الموانع. يعني أهل السنة والجماعة لا يكفرون معينا إلا بعد إقامة الحجة وبتوفر الشروط وانتفاء الموانع. وطبعا الحكم على القول أو على الفعل يختلف عن الحكم عن القائل أو الفاعل، فهذا بيان الحكم عن القول بشكل عام. لكن ما مسكش يعني شخص معين وأحكم بكفره إلا بعد ما أقيم عليه الحجة، وفي نفس الوقت يتوفر فيه الشروط وتنتفي عنه الموانع، الموانع زي الجهل وزي الإكراه وغير ذلك. في هذه الحالة يحكم بالكفر، حتى لا نتحول يعني إلى مكفرين وكل واحد يعني نرى عنده بعض الأفكار فنحكم بكفره ونكفره. لا طبعا، مسألة التكفير برضو تحتاج إلى ضوابط لابد أن احنا نفهمها بشكل جيد. خلاصتها كده توفر الشروط وانتفاء الموانع وإقامة الحجة. هذا يعني ملخص كده، يعني لعله بس يصور لنا فقط من هم الشيعة عشان بس نبقى عارفين، والناس اللي بترفع الصور وتفعل هذه الأشياء ما تبصش يعني بعين واحدة، لكن تبقى فهم الأمور يعني بوعي وبفهم للواقع، ولا ينظروا أيضا بعين واحدة. فنفس اللي بتعمله الشيعة في لبنان من مقاتلة لليهود، لو نظرنا بالعين الأخرى سنجد ما تفعله الشيعة أيضا في العراق من قتل للمسلمين من أهل السنة وهدم للمساجد واستباحة الدماء والأعراض وغير ذلك. فالمسألة تحتاج إلى شيء من التوازن حتى لا نخدع بهذه الأشياء، حتى لا نخدع بما نراه من شعارات أو ما شابه ذلك. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، والباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، وأن يجنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يقبضنا إليه غير مفتونين، وأن يعصم بلادنا وبلاد المسلمين من كيد الكائدين وحسد الحاسدين وحقد الحاقدين. اللهم آمنا في أوطاننا وآمنا في دورنا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا. اللهم صل على نبينا محمد كلما ذكره الذاكرون وكلما غفل عن ذكره الغافلون. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعلى الصحابة أجمعين، وعن جميع أمهات المؤمنين ومن تبعهم جميعا بإحسان إلى يوم الدين، وألحقنا بهم وفي زمرتهم في جنات النعيم، إنك ولي ذلك والقادر عليه. وجزاكم الله خيرا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.